أبوي توفي وترك من جملة ميراثه محلات بالإيجار، فهل هذه تدخل من ضمن الميراث؟ ما يعني محلاته ولا مستأجر له؟ مستأجرها، ليست من ليست مكلفة. نعم. لا، هذا لا يدخل في الإرث إلا على الطريقة الجاهلية العصرية. السؤال الثاني رجل ليس لك. نعم. هو عنده سؤالان. نعم. سؤال واحد صحيح.